بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر صفر من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى. والسورة هي سورة التوبة. وقفنا عند الآية 700، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. طيب، هذه الآية متعلقة بما قبلها، كلها متعلقة في ذكر أحوال المنافقين، يعني والتقدير. ومنهم الذين اتخذوا، مثل ما قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. يقول مؤلف: ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. قال مسجدا، قال هم 12 من المنافقين. ضرارا، قال مضارة لأهل مسجد قباء، لأن المسجد هذا كان في مكان قريب من قباء، وبنوه للمضارة، يعني مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أربعة أمور. قال مضارة لأهل مسجد قباء. مسجد قباء كلهم مجتمعين الذين يصلون فيه على قلب واحد، ولا ليس بينهم أي شيء من الشقاق وأي شيء يتعلق بالمشاقة والمجادلة والنزاع. فجاءوا هؤلاء بنوا حتى يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء. قال ضرارا وكفرا، لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلا له، يقدم فيه من يأتي أو يقدم فيه من يأتي من عنده. وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو عامر الراهب من أهل المدينة، من الأوس أو الخزرج، من أهل المدينة، وكان يعني في قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يكون له مكانة بين أهل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمر الإسلام، حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وعاند وكفر ولم يدخل في الإسلام. ولذلك جلس يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. ومن أعمال هذه وكفره أنه كان يعد الصحابة، أو يتوعد الصحابة، يتوعدهم بأي شيء؟ يقول: أنني سآتيكم بجيش من الروم من قيصر، واقتلكم قتلة واحدة، وستعود المدينة لي. وكان يهدد. هذا أبو عامر الراهب سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، وليس الراهب. هو يدعي أنه راهب وأنه صاحب عبادة، فسماه النبي الفاسق. ابنه حنظلة غسيل الملائكة، الذي خرج في أحد ولم يغتسل وقتل في أحد فغسلته الملائكة. وهذا ابنه. أما هو فإنه لما رأى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فر هاربا إلى مكة ثم إلى الطائف. فلما فتحت الطائف ذهب ومات على كفره. هذا أبو عامر الراهب. قال وتفريقا بين المؤمنين. قال الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم، يعني هو يعني إضرارا بالمسلمين وتفريقا بينهم وإرصادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي بنوه يكون ترقبا وإرصادا ليجتمع فيه من يريد محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، محاربة الله ورسوله. قال قبل بنائه، وهو أبو عامر المذكور. نعم. ولا يحلفن إن، أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى. ولا يحلفن هذه اللام شو نسميها إبراهيم؟ لا، مؤطئة للقسم، دائما تدخل على الفعل المضارع المؤكد، هذه في الغالب نسميها لام مؤكدة للقسم. رف لا تبلون في أموالكم ولا تسمعن، شايف؟ هذه كلها تسمى لام مؤكدة للقسم، يعني في قسم محذوف تقدره، تقول والله والله لا يحلفن، شايف؟ يعني والله لا يحلفن هم. والنون هذه النون المشددة، نون التوكيد المشددة، أي إن، هذه إن معناها نفي، نافية، إن معناها ما، واضح؟ أي إن أردنا، يعني ما أردنا إلا الحسن، ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، يعني الفعلة الحسنى أو الفعلة الحسنى عشان تكون هيئة، لأنك إذا كسرت قلت فعلة هذا اسم هيئة، وإذا قلت فعلة اسم مرة، تقول ركعت ركعة هذا يسميه مرة، اسم المرة، وجلست جلسة المتواضع جلسة هذا اسم هيئة، واضح؟ شف إن هذه لها معاني كثيرة، إن لها معاني كثيرة، هنا معناها النفي، هذه تكلم عنها السيوطي في الإتقان، سماه الأدوات التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها المفسر، ضروري تحتاج إليها، هذه أدوات حروف وأفعال وأسماء، جمعها السيوطي في الإتقان وأخذت حيزا كبيرا في الإتقان، هذه مهمة جدا، لأنه قال لك مثلا إن ما معناها، لها معاني كثيرة، والماء لها معاني كثيرة، ما مصدرية وما نافية وما موصولة، لها معاني كثيرة وما مؤكدة. فهنا إن أردنا إلا الفعلة الحسنى، الحسنى هذه صفة، الحسنى من الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم، يعني تعطي معاني كثيرة، يعني تأتي الحسنى في القرآن معناها الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الجنة والنظر إلى الله. الحسنى هنا ليست الجنة، الحسنى معناها الصفة أو الفعلة الحسنة، واضح؟ عليكم السلام. فأحيانا أنت يعني هذا يفيدك في جمع الألفاظ في القرآن الكريم، هذه الألفاظ لها معاني كثيرة، يعني لا تستطيع أن تحكم عليها في لفظ ليس مشتركا، خلاص لفظ يطلق على شخص واحد، مثل كلمة الرحمن ما في اشتراك، خلاص الرحمن اسم يطلق على رب العالمين، خلاص إبراهيم هو إبراهيم، بس ما تقدر تقول إبراهيم هذا أنت، في إبراهيم غيرك كثير، واضح؟ فأحيانا مثل الثوب، الثوب ما هو له معاني، له استعمالات، هذه نسميها ماذا؟ نسميها الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة التي يكون لفظ واحد وتحته معاني، هذا شو يسميه؟ الألفاظ المشتركة. مثل ماذا؟ مثل الآن البروج، شيخ البروج ما هي؟ كواكب في السماء، وكواكب في السماء هي البروج، البروج في الآية وجعلنا، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذه والسماء ذات البروج، هذه كواكب في آية واحدة في القرآن لها معنى آخر، ليست الكواكب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، يعني قصور، هذه البروج معناها قصور، هذا يسميه المشتركات. الآن أسألك الأسف ما هو؟ الأسف الحزن، يا أسف على يوسف، ولما رجع موسى إلى ميقات، ولما نعم رجع إلى قومه أسف، أسف يعني حزينا، غضبانا أسف، غضبانا أسف، غضبانا أسف يعني حزينا. في آية واحدة ليست حزن، ولا يجوز أن تفسرها بالحزن، ما يتناسب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا. هذا الأسف هنا معناه الغضب، لأنه يرجع إلى الله، ما تقول حزن، الله ما يحزن. فشف هذه نسميها كلمات، نسميها الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة، هذه نسميها الألفاظ المشتركة. في مقابلها أحيانا يسمى بالألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة اللفظ واحد، زين، هذا اللفظ واحد تحته معاني، لا، هذا اللفظ يطلق على أشخاص، يطلق على أشياء، وهو نفسه ما تغير، هو المعنى واحد، هو اللفظ والمعنى واحد، لكنه يطلق على أكثر من شخص. مثل كلمة رجل، رجل، النبي رجل، والصحابي رجل، والأعرابي رجل، والكافر رجل، والمنافق رجل، هذا رجل ما تغير، لكن يطلق على أشياء، فيسموه، هذا يسمونه الألفاظ المتواطئة، يعني تواطؤوا كلهم على كلمة واحدة، واضح؟ زيد من الناس، زيد كثير، وهكذا. طيب لا نطيل فيها. الحسنى، ها، قال إن أردنا للحسنى من الرفق بالمسكين في المطر. يقول إحنا ما نريد في بناء هذا المسجد إلا الحسنى، الرفق بالمساكين لما يأتي المطر وكبار السن والحر الشمس والتوسع على المسلمين، وهم لا يريدون ذلك، هم كما قال الله عز وجل إرصادا لمن حارب الله ورسوله. طيب قال والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يقولون في ذلك، وكانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه فنزل لا تقم فيه أبدا. لما بنوه قال النبي صلى الله عليه وسلم نريد منك أن تصلي فيه، وكان النبي قد خرج إلى تبوك، وقال يريد أن تصلي فيه في هذا المسجد، وهم يريدون إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطوه عليه. فلما قال إذن الوقت الآن لا يعني لا نستطيع الآن، سنخرج إلى غزوة تبوك، فإذا عدنا صلينا فيه. وفي عودته جاءه جبريل وأوحى إليه بهذه الآية لا تقم فيه، أي لا تصلي فيه أبدا. فأرسل جماعة صلى الله عليه وسلم، فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الجيف. أي نعم، لأنه لم يقم على أساس من التقوى، وإنما على الكفر والنفاق. قال الله عز وجل في مقابلة، شف لما هم بنوه في مقابلة مسجد قباء، أثنى الله على مسجد قباء، وقيل المراد بالمسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمسجد أسس، أي بنيت قواعده على التقوى من أول يوم وضع. قال يقول من أول يوم وضع، يعني يوم حللت بدار الهجرة أي المدينة وهو قباء كما في البخاري، ما المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى؟ ما هو؟ قيل قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث البخاري أنه قباء، في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسجدين أسس على التقوى، قباء أم مسجد الرسول، فقال مسجد هذا. فاختلف العلماء هل مراد به قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل قلنا هذا أو هذا أضاءتنا عليه أثنى عليه في مقابلة مسجد الضرار. طيب قال أحق منه أحق منه يعني أحق من مسجد الضرار أن أي بأن بأن تقوم. شف أن هنا غير الأولى هذا اللي قلت يعني قلت لكم الأدوات مهمة. أن هنا مصدرية أن مصدرية الأولى نافية هذيك إن بالكسر إن أردنا إلا الحسنى هنا لا هنا أن أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني أحق أن تقوم فيه يعني أحق القيام فيه أو قيامك فيه أن تقوم يعني تصلي فيه. فيه رجال قال هم الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المؤلف هنا السيوطي رجح أن المسجد الذي أسع التقوى هو قباء هو قباء وفي القول الثاني واضح. طيب في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اقرأ إبراهيم بعدها ماذا قال لا يحب المطهرين اقرأ لي بعدها لا لا في الشرح أيوة أيوة أي فمن أسس بنيان التقوى مخافة لا قبله قبله بكثير قبله أي هم الأنصار أيوة اقرأ أي هم الأنصار يثيبهم فيه أيوة شفت يثيبهم إبراهيم شفت يثيبهم هو يقول الله عز وجل ماذا يقول يقول والله يحب المطهرين. قال المؤلف يثيبهم يحبهم يعني يثيبهم هذا خطأ واضح تأويل هذا تأويل هذا تعطيل وتأويل هو عطل الصفة ثم أولها شايف هذه المحبة نثبتها لله كما أثبتها نفسه هو أثبتها سبحانه وتعالى قال والله يحب المطهرين وقال يحب التوابين وقال يحب المحسنين ويحب الصابرين يحبهم ويحبونه ثم يأتي هذا يقول يثيبهم هذا تأويل أي ما يجوز ما يصلح تأويل صفة المحبة بلازمها لأنه إذا أحب أثاب بلازمها فلا يجوز. إحنا نثبت أن الله يحب محبة تليق به ومن أثر المحبة أن يثيبه أن يثيبهم فلا يجوز هذا. هذه مما يأخذ على المؤلف في العقيدة أنه على مذهب الأشاعرة أنه يؤول الصفات مثل هذه الصفات الفعلية المحبة الغضب هذه أولها يثيبهم. قال والله يحب المطهرين قال فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أصلها المتطهرين فأدغمت التاء بالطاء فشددت الطاء المطهرين. يقول روى ابن خزيمة في صحيحه عن عويمر بن ساعدة أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم بالثناء أو أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرونه أو تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. طيب قال وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء قال فقال هو ذاك فعليكموه له الاستنجاء والاستجمار هو الاستجمار والاستنجاء. يقول يعني الأفضل أن تجمع بين الأمرين يجوز الاستجمار بالحجارة والورق ونحو ذلك إزالة النجاسة والاستنجاء بالماء إزالة النجاسة بالماء فإذا جمعت بينهما يكون هذا أنقى هذا أنقى. فيقول إن الله أثنى عليهم لأنهم جمعوا بين الأمرين. طيب أفمن أسس بنيانه على تقوى يعني على مخافة. هذا التقوى لفظ عام من معاني التقوى المخافة. تقول اتق الله يعني خف من الله، من معاني التقوى المخافة. أصل التقوى هي الخوف من الله. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورجاء، قال ورضوان أي رجاء الرضوان منه، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف، على شفا يعني على طرف جرف، قال بضم الراء وسكونها، جرف وجرف شعبة ها؟ جرف إيه نعم، وحفص جرف إيه، وابن عامر يوافقه، ابن عامر وحمزة، حمزة حمزة وابن عامر وشعبة على جرف، على جرف، على جرف، على جرف، والبقية على بإسكان الراء على جرف. طيب يعني على جانب إيه، بنيانه على شفا جرف على طرف جانب، يعني هذا الجانب على طرفه، عرفت؟ مثل البئر، البئر على طرف وجانب البئر. قال هار جرف، هار جانب مشرف على السقوط، على السقوط، فانهار به سقط مع بانيه، هو على الطرف الذي سينهار فانهار به. هذا بنيانهم، بنيان هؤلاء أصحاب مسجد الضرار، فانهار به سقط مع بانيه في نار جهنم. قال قال خير، كيف خير؟ يقول يعني أيوة، أفمن أسس بنيانه، شايف؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على جرف هار فانهار به في نار جهنم خير؟ واضح المعنى؟ يقول لك هل من أسس بنيانه على تقوى من الله خير، أو الذي أسس بنيانه على شفا جرف خير؟ فخير هنا خير هنا، هل هذا خير ولا هذا خير؟ لا شك أن الأول خير والثاني شر. واضح؟ يعني أحيانا عبارات المؤلف دقيقة على أنه مختصر، عبارة دقيقة تحتاج منك تفكيك. يقول تمثيل البناء على ضد التقوى، يقول هذا الذي ذكره تمثيلي، ما فيه يعني شفى جرف هار فانهار به، هذا مسجد بناه، لكن مثل مسجدهم وفعلهم وحالهم كمن هو على طرف البئر سيسقط فسقط. واضح؟ تمثيل البناء على ضد التقوى بما يؤول إليه، والاستفهام للتقرير، استفهام وين عبد الباسط؟ والاستفهام للتقرير وين الاستفهام؟ أفمن، أيوة هذا استفهام، أفمن أسس بنيانه، استفهام للتقرير، يعني معنى التقرير أنه ما يستفهم، يعني يقرر لك، يقول لك من أسس بنيانه على كذا هو خير. واضح؟ قال نعم، والاستفهام التقرير أي الأول خير، وهو مثال مسجد قباء أنه أسس على تقوى ورضوان، والثاني مسجد الضرار، قال والله لا يهدي القوم الظالمين الذين بنوا هذا المسجد، لا يزال بنيانهم، الضمير يعود إلى الظالمين، لا يزال بنيانهم أي المسجد الذي بنوا ريبة أي شكا يتردد في قلوبهم، لم تطمئن قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أي تنفصل قلوبهم بأن يموتوا. يقول إذا ماتوا زين، أو تقطعت قلوبهم، ماتوا تقطعت قلوبهم ماتوا، أو رجعوا للإسلام وأيقنوا، أما ما دام أنهم على نفاقهم فقلوبهم فيها شك، فيها مرض، فيها ريب، حتى إما أن يعودوا للإسلام ويصلح إسلامهم، وإما أن يموت، فإذا مات عرف، إذا مات انتهى من الدنيا عرف أين هو، في هذه الحال قال إلا أن تقطع أي تنفصل قلوبهم بأن يموتوا والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. عليم بخلقه وعليم بهؤلاء مطلع على أحوالهم وعالم بهم وحكيم فيما قضى فيهم وحكم فيهم. طيب قال تعالى بعدها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقول اشترى, يقول بعض المفسرين معاصرين يقول إن الله اشترى, يقول خلاص انتهى الأمر, اشترى, تمت البيعة والعقد, ما لك خيار أصلا أن تقول أنا والله أدخل أجاهد لما أجاهد, اشترى خلاص انتهى الأمر. المؤمن اشتراه الله, اشترى الله المؤمن, اشتراه بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم, اشترى أنفسهم وأموالهم, أخذ اشتراها لأن لهم الجنة بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد, يقدموها في سبيل الله, بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. حمزة والكسائي عكس, فيقتلون ويقتلون, فيقتلون ويقتلون. شوف قدم حمزة الكسائي قدموا الاستشهاد, فيقتلون ويقتلون, وكأنه يقول يعني قدموا أرواحكم أول, قدموا أرواحكم فإن قتلتم هذا شيء من فوق الاستشهاد. أنت مقدم نفسك روحك فتقتل أو تقتل. طيب قال جملة استئناف, جملة استئناف بيان للشراء, وفي قراءة بتقديم المبني للمفعول أي فيقتل بعضهم ويقاتل بعضهم. نعم ويقاتل بعضهم. وعدا عليه حق مصدران منصوبان بفعلهم المحذوف. وعدا عليه حق يقول مصدر بفعل محذوف, كيف يا ما معناها مصدر منصوب بفعل محذوف كيف معناها ان هذا مصدر يقدر له فعل من يقدر له فعل مثله, فتقول وعدا عليه حقا اي وعد الله وعدا, حق الله حقا, هذا يصير مصدر منصوب بفعل محذوف من جنسه, وعد وعدا وحق حقا. وعد وحق في اي شيء؟ في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام, والإنجيل على عيسى, والقرآن على محمد. ثم قال ومن أوفى بعهده من الله, من تسمى هنا مثل ومن أظلم ومن أوفى تسمى من هذه؟ هي استفهامية لكن لها معنى, لها معنى. ما معناها؟ لا النفي. ومن أوفى يعني لا أحد أوفى, لا أحد أوفى. ومن أظلم أي لا أحد أظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها, لا أحد أظلم, ليس هناك أحد أظلم ممن يفعل هذا الشيء. وهنا يقول ومن أظلم ومن أوفى بعهده من الله, لا أحد أوفى بعهده من عهد من وفاء الله, ما أحد يصل إليه. أيوة هنا ومن نافية. طيب أي لا أحد أوفى منه. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يقول المؤلف فيه التفات عن الغيبة, والالتفات التفات عن الغيبة. يقول إن الآيات في أولها كانت في أسلوب الغائب, زين, في ضمير الغائب, ثم انتقلت إلى ضمير المخاطب, هذا نسميه التفات, هذا يسميه عند أهل البلاغة يسمونه التفات, التفات الضمائر. عندك ضمير غائب وعندك ضمير متكلم وعندك ضمير مخاطب، هذه إذا غيرت بين الضمائر تسميها التفات. التفات هنا وين التفات؟ يقولك التفت من الغائب إلى المخاطب. الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين، هذا غائب، بأن لهم الجنة، يقاتلون هم غائب فيقتلون ويقتلون وعدا عليها في التوراة والإنجيل، زين؟ ثم قال فاستبشروا، ما قال يستبشرون هم، غير فخاطب مخاطبة، قال فاستبشروا ببيعكم، استحضار البشارة للحاضرين، غير قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. التفات من أساليب العربية، ولا وليس لكل واحد، حتى في شعر العربية يعني ما يستطيع، يسمونها الشجاعة العربية، حتى الشاعر لما يغير في الضمائر التفات يعتبر وصل إلى درجة الشجاعة العربية، يعني يتحكم، مثل الذي يقود، مثل الذي يركب الفرس، إذا ما يعتبر شجاعا إذا بدأ يتحكم فيه، لا هو يتحكم فيك، أنت تتحكم فيه. فالبلاغة العربية الالتفات من أعلى درجات البلاغة، إذا وصل إنسان في ضمائر الالتفات بدأ يغير، هذا يعتبر أحكم اللغة وأجادها، واضح؟ القرآن فيه أكثر من موضع، أكثر من 1000 موضع الالتفات، أكثر من 1000 موضع التفات. سورة الفاتحة فيها التفات، شوف يقول لك الحمد لله رب العالمين، هو ضمير غائب، الرحمن الرحيم هو، مالك يوم الدين هو، ثم غير قال إياك نعبد خاطر، هذا من ضمير هنا إلى هنا، هذا سميه التفات. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما قال جرينا بكم، غير حتى إذا كنتم أنتم، يخاطبهم مخاطبة، ثم قال وجرينا بهم، هذا نسميه التفات، يلتفت من ضمير إلى ضمير. طيب يقول فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك البيع هو الفوز العظيم، هو الفوز العظيم المنيل غاية المطلوب، ذلك هو الفوز العظيم. طيب قال التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، هذه الصفات، صفات لمن؟ التائبون، العابدون، اي المؤمنين، لكن من؟ الذي اشترى الله. اي احسنت، شوف الرابط، الذين اشترى الله، الذين اشترى الله، اشترى منهم انفسهم بان لهم الجنه، هم هؤلاء، هم الذين يجاهدون في سبيل الله وقدموا انفسهم واموالهم، هم هذه الصفات، صفاتهم التائبون. شوف أقوى وأجل صفة قدمها لهم صفة التوبة، الإقلاع عن الذنوب، تطهير النفس، البعد عن المعاصي. قال التائبون، قال رفع على المدح بتقدير هم، بتقدير التائبون، أي رفع على المدح بتقدير مبتدأ، يقول التائبون من الشرك والنفاق، التائبون من الشرك والنفاق، يعني هم التائبون أو التائبون من الشرك. العابدون المخلصون العبادة لله، شوف لما ذكر النفاق والشرك، وذكر المؤمنين الذين يعني أخلصوا عبادتهم لله، كما ذكر عن أثنى على أهل قبى، بدأ يميز بينهم، قال العابدون، الحامدون له على كل حال، السائحون، قال السائحون هم الصائمون، السائحون ذكر الله في مواضع، قال في سورة التحريم سائحات، وهنا قال السائحون، ما معنى السائحون؟ المؤلف يقول الصائمون، هذه فيها خلاف عند المفسرين، فيها خلاف أن السائح هو المجاهد، يسيح في الأرض يجاهد في الغزاة، والسائح الحج، في الحج والعمرة، لأنه يسير ينتقل من مكان لمكان، والسائح معناه الصائم، ويعني لها عدة معاني. الشيخ السعدي في تفسيره رجح كلها، فقال السياحة في الأرض تقتضي يعني الجهاد، الحج، العمرة، كل هذه داخلة في السياحة، لكن هنا الإشكال، هنا كيف أدخلوا الصائمين في السائحون، في السائحين، كيف، ليش قالوا السائح والصائم؟ قالوا لأن الذي يخرج الجهاد في الغزو أو الحج والعمرة، المسافرون هؤلاء يضربون الأرض، في الغالب ما يجدون شيء يأكلونه، الزاد قليل معهم. فشبه الصائمين بالغزاة والخارجين الذين يتنقلون في أسفارهم، فقال الصائم لا يأكل ولا يشرب، فكأنه سائح في الأرض، هذا معنى. طيب، قال الراكعون الساجدون، قال أي المصلون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، معروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا رد على المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طيب، قال والحافظون لحدود الله أي لأحكامه بالعمل بها. قال وبشر المؤمنين بالجنة، كما بشرهم هنا بأن اشترى أنفسهم وموالهم، بشرهم بالجنة. قال قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، يقول هذه الآية نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين. شوفوا، ذكر لك سببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه أبي طالب لما مات على الكفر، وذكر السبب الثاني أن بعض الصحابة استغفر لأبويه ماتوا على الكفر. وفي السبب الثالث ما ذكر المؤلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في عمرة القضاء، عمرة القضاء، تعرف عمرة القضاء؟ نعم. أيوة، هذه العمرة الأولى الحديبة. نعم. سنة 6. نعم. فقاضاهم على أن يأتي السنة القادمة، السنة السابعة. نعم. فلما خرج السنة السابعة متوجها إلى مكة للعمرة، مر بمكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة. هذا الأبواء ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، ماتت في هذا المكان ودفنت في هذا المكان، ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 4 سنوات، فماتت في هذا المكان 4 أو 6 سنوات، فماتت في هذا المكان. فلما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج تذكر أمه، فذهب وأصحابه جلوس، فقال استأذنهم وذهب إلى قبرها. فلما وصل قبرها سأل الله عز وجل أن يزورها فأذن له، فسأل أن يستغفر لها فلم يأذن له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما الأمر لما استأذن الله عز وجل أن يزورها أذن له، فضحك صلى الله عليه وسلم. فلما استأذنها أن يدعو لها بالمغفرة استغفر لها، منعه من ذلك فبكى. الصحابة رضي الله عنهم لما رجع قال يا رسول الله رأيناك مرة يعني تبسمت وضحكت، ومرة بكيت، فماذا؟ فقال إني سألت الله أن أزور أمي فأذنني، وسألت الله أن أدعو لأمي بالمغفرة فمنعني. فالكفار لا يجوز دعاء لهم بالمغفرة، لا يجوز استغفار لهم. من مات كافرا لا يستغفر، من مات كافرا أو مات لا يصلي أبدا فهو حكم الكافر، لا يدعى له بالمغفرة. هل يجوز زيارته؟ نعم يجوز، تزوره زوره، لكن لا تدعو له. هنا عندنا 3 أسباب. ما قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، هذه نزلت إما في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، أو استغفار بعض الصحابة لبعض، أو هو استغفار لأمه. ولكن الذي ينظر في السورة، السورة ما هي مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بالمدينة، فكيف يستغفر لعمه؟ عمه مات في مكة وهو عنده قبل الهجرة. وبعضهم يقول أن الآية نزلت، هذه الآية نزلت في مكة وحدها ثم نزلت سورة التوبة فألحقت بها. وبعضهم يقول لا، إن أقرب ما يكون النبي لما استغفر لأمه أو صلى الله عليه وسلم، أو استغفار بعض الصحابة لبعض. طيب، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ذوي قرابة. إيه نعم، هذا يعني قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي النار بأن ماتوا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال وجاء رجاء أن يسلم، رجاء أن يسلم. يقول استغفار إبراهيم كان موعدة فقط، فلما تبين أنه أصحاب، فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه وترك الاستغفار. إن إبراهيم لأواه كثير التضرع والدعاء، هذا ثناء من الله على إبراهيم أنه كثير الدعاء وكثير التضرع من شدة كثرة الدعاء، أنه كان يدعو لأبيه يعني يدعو لنفسه وذريته ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ويدعو. قال وحليم، حليم على على على أبيه. ماذا يقول له أبوه؟ يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، وهو حليم يعني صبور على الأذى. قال وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون من العمل، فلا يتقوه فيستحق الضلال. يقول ما كان الله يضلهم، يعني هل الله يضل؟ الله يضل ولا ما يضل؟ ها؟ أي نعم يضل. شف الله عز وجل يضل من أراد الضلالة سواء من الكفار غيره. زين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زين، فالله يضل من يستحق الضلالة ويهدي من يستحق الهداية، واضح. أما يضل هكذا ما يكون. فشف قال لك ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، لما هداهم الإسلام ما يضلهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون ثم لم يتقوه يضلهم، يعني فلا يتقوه فيستحق الإضلال. يعني إذا أضلهم حتى نعرف جميعا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضل قوما تجد السبب من عنده، يعني ما يضل الله مباشرة هكذا، فتجد يعني تجد أحيانا تشوف أحيانا الناس يصلون المسجد وفتح الله عليهم وحافظ على الصلاة، ثم بعضهم أئمة مساجد، ثم بعد فترة إذا الرجل بدأ يتخلف عن الصلاة وبدأ يحلق لحيته وبدأ يتعاطى المحرمات شيئا فشيئا فشيئا، هذا خلل من نفسه. الله ما أضله، الله هداه فتح له باب الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى، فالذي يطلب الهداية يزيد الله هداية، والذي يبحث عن الضلال يضله الله، هذا معناه. فهم استحقوا الضلال. قال إن الله بكل شيء عليم، شايف شنو ختم الآية؟ عالم بمن يريد الضلال يريد الهداية، كل شيء عليم. ومنهم استحق الإضلال والهداية. قال إن الله له ملك السماوات والأرض، هذا سعة ملك سبحانه وتعالى، لما ذكر سعة علمه وحكمته ذكر سعة ملكه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. دائم الفعل مضارع يدل على أي شيء؟ استمرار، يحيي ويميت. وما لكم أيها الناس من دون الله أي غيره من ولي، ما لكم أحد يتولاكم غير الله سبحانه وتعالى، من ولي يحفظكم منه ولا نصير يمنعكم عن ضرره، فالذي يحفظكم هو الله والذي ينصركم هو الله. قال بعدها لقد تاب الله، ما جاء هذا باقي بكرة يوم الأحد. بلال ما شفت جاء، ولكنه هذا الكلام مشغول جدا ذلك في عبد الناصر الأسبوع الماضي جاي عشان نشوف نبدأ بالكتاب ولا لا. طيب يقول لقد تاب الله على النبي، شوف قال لقد تاب الله على النبي، قال المؤلف شوف عبارات المؤلف معنى تاب، يقول أدام توبته، أدام توبته، فرق أدام توبته يعني جعل توبته تستمر. لقد تاب الله على النبي يعني أدام توبته عليه، يعني هو تائب من أول، الله سبحانه وتعالى قد تاب، ثم لا تزال التوبة مستمرة، هذا معنى لقد تاب. ها؟ اسمية لذلك. أي نعم، لقد تاب أدام توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هي غزوة تبوك، شوف مع أنها غزوة أخذت أشهر، مدة طويلة، مسافة، وقت طويل، ومسافة بعيدة 600 كيلو ما بين المدينة وتبوك، وحر شديد ووقت ضيق وكذا، سماها ساعة. يقول بعض المفسرين هذا يعني تقليل الوقت حتى يعني ينهضوا للجهاد في سبيل الله، سماها ساعة صغيرة، كأنها ساعة وقت زمن قصير. ساعة العسرة، العسرة لأن الأمر عسير عليهم، الشمس حارة والوقت شديد الحر والثمار قد طابت والظل قد طاب، يخرجون في هذا الوقت، هذه فيه صعوبة عليهم. يقول وقته وهي حالهم في غزوة تبوك. يقول كان الرجلان يقتسمان تمرة، تمرة تمرة واحدة يتقاسمونها من شدة الجوع، ما يجدون شيء يأكلونه، والعشرة يعتقبون البعير، يعني يركبون البعير عشرة، كل شوية يركب واحد، كل ما مسافة يركب واحد، يعتقبون البعير الواحد، واشتد الحر حتى شربوا الفرث. الفرث ما هو؟ فرث الناقة، كانوا إذا ذبحوا الناقة كانوا يذبحون يأكلون، فيأتون على الفرث يشربونه، ما يجدون ماء، خلاص الطريق كله رمال شديد ما في ماء، حتى أنهم في وقت من الأوقات ما وجدوا الوضوء فتيمموا، كثير طريقهم كله تيمم، ومرة ما وجدوا ماء أن يشربوه، يشربوا الماء فلم يجدوا إلا ماء قليلا، فلما وجد الماء هذا ما كيف يوزع على كثير أعداد هائلة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الماء قليل، فوضع يده إصابعهم في الماء فبدأت تنبع الأصابع ماء، فزاد الماء فشربوا وبقي. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حتى من معجزاته في غزوة تبوك لم يجدوا طعاما، فقال صلى الله عليه وسلم يعني ضعوا مثل البساط أو النطع، ثم قال كل واحد يأتي بطعامه الذي عنده، كلهم قليل وكل وضع الزاد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكلوا وبقي صلى الله عليه وسلم. جوف الناقة. أي نعم. الفرد؟ أي. أي. الماء في جوف الناقة أو في جزء ثاني. في المعدة. في معدة. أي في الأمعاء، في المعدة والأمعاء. أي هو الفرد. نعم. طيب. قال من بعد ما كاد يزيغ. قال من بعد ما كاد المؤلف هنا قال من بعد ما كاد تزيغ بالتاء. تزيغ بالتاء شعب وحفص يزيغ بالياء، حفص وحمزة. من بعد ما كاد يزيغ وتزيغ كلها جائزة، يزيغ وتزيغ، لأن القلوب ليست مؤنثة حقيقية، يجوز فيها الوجهان. والزيغ هنا المراد به الميل، الميل الزيغ الميل، ويطلق الزيغ ويراد به الشخوص، كقوله تعالى في سورة الأحزاب وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وزاغت الأبصار قال شخصت، أي نعم إذا رفع بصره للسماء شخصت الأبصار، هذا على قول بعضهم، قال إن الزيغ هو أصله الميل في جميع القرآن، فلما زاغوا الميل. نعم. طيب تزيغ تميل قلوب فريق منهم، ليس الجميع، فريق منهم عن اتباعه إلى التخلف، يعني يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كاد فريق من الصحابة أن يميل إلى أن يبقى في المدينة ما يذهب الجهاد، لكن الله سبحانه رحم الكثير فذهب، ولم يتخلف إلا القليل، لم يتخلف، قال اتباعا عن التخلف لما هم فيه من الشدة ثم تاب عليهم بالثبات إنه بهم رؤوف رحيم. هذا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. في من تخلف كما مر معنا وجاء المعذرون من الأعراب والذين قال الله سبحانه يعني ذكرهم عنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هؤلاء المنافقون ومنافق الأعراب والثلاثة الذين خلفوا هؤلاء لم يكونوا من المنافقين، ولذلك لم يأتوا بالأعذار لما يعني كعب بن مالك كما سيأتينا ما اعتذروا، وإنما قالوا جلسنا بغير عذر، فتاب الله عليهم لما صدقوا. أما هؤلاء الذين جاءوا بأعذار كاذبة رد الله عليهم. طيب يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب كما تاب على النبي والمهاجرين وتاب على الثلاثة، يعني التقدير تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وتاب على الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة عليهم، قال بقرينة حتى إذا ضاقت. شلون خلفوا؟ هم تخلفوا، كيف يقال خلفوا؟ كيف هم تخلفوا عن الجهاد؟ كيف يقال خلفوا؟ من خلفهم؟ قيل معناها أنهم تخلفوا عن الجهاد فبقوا في المدينة فخلفهم رسول الله وذهب فخلفوا، هذا معنى. وفي معنى آخر خلفوا، المراد بهم خلفوا عن قبول التوبة لأنهم تابوا فلم يقبل الله توبتهم إلا بعد 50 يوما، فخلفوا عن قبول التوبة، وهذا أقرب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والمؤلف يرى أنها خلفوا عن التوبة، قال بقرينة حتى إذا ضاقت، يقول حتى يقول يعني خلفوا وامتدت بهم المدة 50 ليلة وهم مخلفون، حتى وصل ماذا؟ وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مع سعتها، بما رحبت مع رحبها وسعتها لا يجدون مكانا يطمئنون فيه، كل ما جلس في مكان ما يطمئن، ضاقت بهم الأرض، ضاقت بهم الأرض. وهذا يحصل الإنسان إذا جاءه كرب وأمر صعب ما يجلس، ما يستطيع، الأرض ما تحمله. قال يطمئن وضاقت عليهم أنفسهم قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ولا أنس، ضاقت عليهم قلوبهم وأنفسهم يعني خلاص ما يجدون شيء يستطيع أنه يتنفس فيه، الكرب قد أحاط به ولا يجد سعة ولا متنفس ولا سرور ولا أنس. وظنوا طيب وظنوا أي أيقنوا، شوف الظن في القرآن معناه اليقين في الغالب، كلمة الظن ليست الشك، الظن في القرآن اليقين، أكثر استعمال الظن في القرآن معناه اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يظنون يعني يوقنون يجزمون، هؤلاء معناها اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني جزمت وأيقنت. يأتي الظن بمعنى الشك، نعم يأتي لكن قليل، مثل الظانين بالله ظن السوء، هذا شك واضح، لكن الغالب استعمال الظن معناه اليقين دائما، هذه قاعدة تفسيرية، الظن إذا ورد في القرآن معناه اليقين إلا قليل، إلا في آيات قليلة. شوف هنا قال وضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني جزموا وأيقنوا أن مخففة، ألا ملجأ مخففة من الثقيلة، ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة، تاب عليهم وفقهم للتوبة. هنا التعليق إيه نعم، وساق قصة كعب بن مالك، هم ثلاثة تعرفهم؟ نعم، أي ثلاثة من هم؟ كعب بن مالك والثاني اسمه؟ نسيت اسمه، مرارة بن ربيع، والثالث هلال بن أمية، هلال بن أمية ثلاثة. مرارة مرارة بن الربيع يجمعون في كلمة مكة، مكة مرارة، الكاف كعب، والهاء هلال، مكة هلال ابن أمية، ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، حفظتهم؟ يقول هؤلاء الثلاثة صدقوا الله ولم يكن لهم عذر في تخلفهم عن غزوة تبوك، إنما بقوا بدون عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاء المعذرون إليه ليؤذن له، جاءوا يعني بأعذارهم، وجاء المتخلفون الذين تخلفوا وقدموا أعذارهم. يقول كعب بن مالك: والله لو أردت أن أخرج بعذر من أقوى ملك على وجه الأرض لخرجت بعذر، لكن ليس عندي عذر مع رسول الله، ليس عندي عذر، لأن الله لو ذكرت عذرا سيكشف الله لي، سيكشف الله بأن ينزل آية، لكن لم أجد عذرا. ولذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك الخبر قال: أما أنت وصاحبات فقد صدقتم، فنكل أمركم إلى الله، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل منهم التوبة ولا شيء، تركهم. فمكثوا 50 ليلة حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمهم والصحابة لم يكلموهم، هجروهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن يهجروا زوجاتهم. فيعني قالوا لزوجاتهم: اذهبوا خلاص، الرسول أمرنا. فاشتد بهم الأمر وواقت بهم الأرض، يعني شخص يعيش بين الناس ما حد يكلمه، ما حد يكلمه. فإذا مضت 50 ليلة فجاءت الآيات، نزلت الثلاثة الذين خلفوا، نزلت آخر الليل قبل الفجر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأخبر أصحابه وقرأ عليهم الآيات. فقال قتادة، وكان صديقا لكعب، فأحد الصحابة ركب الخيل ليخبر كعب، كعب بعيد، وهذا الرجل قتادة بدأ انطلق على قدميه بسرعة وبدأ يرفع صوته بقوة: يا كعب ابن مالك أبشر أبشر. يقول: فسمعت الصوت قبل أن يأتي الفرس. أي نعم. فتاب الله عليه. قال هنا: نعم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بترك معاصيه وكونوا مع الصادقين، إشارة إليهم، كونوا مع الصادقين مثل هؤلاء اللي صدقوا فتاب الله عليهم، كونوا مع الصادقين في الإيمان والعهود بأن تلزموا الصدق. طيب نكمل السورة ها، لأن الأخوة ما جاءوا يقرؤون. طيب: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا، ما كان لهم ولا ينبغي لهم أهل المدينة ولا من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يخرجوا معه للغزو ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوها عما رضيته لنفسه، عما رضيته لنفسه أو رضيته لنفسه من الشدائد. يقول: كيف أنت ترغب نفسك عن رسول الله، عن نفسه ترغب بأن تصون نفسك وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدائد؟ قال: وهذا نهي بلفظ الخبر. ما كان هذا أسلوب نهي، هو نفي، ظاهره النفي ولكن المعنى النهي. قال: ذلك، أي ذلك النهي عن التخلف، يعني لما نهاهم عن التخلف قال ذلك بأنهم، بسبب أنهم إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا يصيبهم ظمأ، ما يجدون ماء مثل ما حصل لهم، لا يصيبهم ظمأ عطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا، يقول موطئا مصدر بمعنى وطأ بقدميه، ولا يطؤون موطئا يغيظ، أي مكانا يغيظ أي يغضب الكفار، ولا ينالون من عدو لله نيلا، يعني النيل المراد به إما بقتل أو الأسر أو ينهب منه، إلا كتب لهم به عمل صالح ليجازوا عليه. يعني خروجكم لو وجدتم الجوع والعطش والتعب والنصب، كل ذلك يكتب لك، كل ذلك يكتب لك من خرجت إلى أن ترجع، أنت مجاهد. إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سماهم محسنين أي أجرهم بل يثيبهم. قال ولا ينفقون فيه أي في الجهاد والخروج في الغزو، لا ينفقون فيه نفقة صغيرة ولو تمرة، ولو نصف تمرة، شق تمرة، ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا بالسير إلا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي يجزيهم جزاءهم. ولما وبخ الكثير منهم عن التخلف، يعني عندنا الجهاد على نوعين، جهاد يسمى غزو وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته يسمى غزو، وجهاد يسمى سرايا، سرايا تذهب، فرق بينها. لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية للغزو وبين أن يخرج هو بنفسه، السرية غالبا لا يكون الجهاد فيها واجبا على الجميع، وإنما واجب على من كلف. والغزو لا، الغزو ما يتخلف أحد، خلاص خرج النبي صلى الله عليه وسلم تخرج معه، ما يجوز لك أن تتخلف إلا بعذر كالأعمى والمريض والأعرج ونحو ذلك والمرأة والشيخ الكبير. أما الأصل يجب الخروج. لما ذكر الله سبحانه وتعالى وأوجب عليهم الخروج وعاتب من ترك الخروج، زين، قد يفهم بعض الناس أن وجوب الجهاد للجميع حتى في السرايا، فأخبر الله في هذه الآية أن السرايا لها حكم آخر، وهو أن يخرج طائفة ويبقى طائفة. اسمع ماذا يقول، يقول ولما وبخوا عن التخلف وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية نفروا جميعا يظنون أنهم مثل الغزو، فنزل وما كان المؤمنون لينفروا إلى الغزو كافة، فلولا فهلا نفر من كل فرقة قبيلة، فلولا فهلا نفر من كل فرقة، أي من كل قبيلة، من كل مجموعة منهم طائفة جماعة، ومكث الباقون ليتفقهوا الماكثون في الدين. يقول بعضهم يذهب للجهاد وبعضهم يبقى في المدينة ليتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم. قال للماكثون في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يقول هؤلاء الذين جلسوا للتعلم وهؤلاء ذهبوا إلى الغزو، قد يبقى يعني في السرية مدة طويلة، فإذا عادوا المجاهدون فإن الماكثين يعلمونهم. قال لينذر القوم إذا رجعوا إليهم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أمره ونهيه. قال ابن عباس فهذه مخصوصة بالسرايا، والتي قبلها بالنهي عن التخلف، عن تخلف واحد إذا خرج النبي يعني الغزو. طيب يقول تعالى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أي الأقرب فالأقرب، تبدأ بالقريب فالقريب ثم إلى أن تستمر في الجهاد، لأن القريب أشد عداوة، والقريب يعني تخشى منه تخاف، فتبدأ بمقاتلة من حول المدينة ثم تتسع الدائرة. وليجد فيكم غلظة شدة أي أغلظوا عليهم حتى يخافوا ويستسلموا، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. المعية هنا معية النصرة، معية خاصة، معية الله معهم بالعون والنصر، ليست معية ذاتية، نعم، معية بعونه ونصره. قال وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فمنهم أي المنافقين من يقول لصاحبه أو لأصحابه استهزاء أيكم زالت هذه إيمانا تصديقا يقول هل هذه زالتك تصديق وإيمان؟ يستهزئون إذا ما أنزلت سورة. ما هنا بعض المفسرين يقول زائدة، صحيح ليست زائدة، ما هذه مؤكدة. إذا ما أنزلت يعني إذا أنزلت، مثل ما تقول أنت، تقول إذا ما رأيتك سأكرمك، يعني تأكيد إذا رأيتك. فما هنا للتأكيد، إذا ما أنزلت سورة من القرآن فمنهم أي المنافقون من يقول لأصحابه استهزاء وسخرية أيكم زادت هذه إيمانا، هل زادتك تصديقا وإيمانا؟ قال تعالى فأما الذين آمنوا إيمانا صحيحا زادتهم إيمانا، واستفادوا لتصديقهم بها من أصل، وهم يستبشرون بالزيادة ويفرحون بذلك. وأما الذين في قلوبهم مرض المنافقون وضعف اعتقاد فزادتهم رجسا إلى رجسهم، كفرا إلى كفرهم لكفرهم بها، وماتوا وهم كافرون. يعني زادتهم رجسا لأنهم ما عندهم شيء من الإيمان أو الدافع، وإنما استهزاء وسخرية، ولذلك قال سيستمرون على ما هم عليه حتى يموتوا. نعم. قال أولا يرون، قال بالياء وبالتاء قراءتان، بالتاء قراءة حمزة، أولا ترون أنهم، قال أولا ترون أنهم يفتنون، أولا ترون أيها المؤمنون، أولا ترون أيها المؤمنون. أما قراءة الجمهور بالياء أولا يرونهم المنافقون، أولا يرون أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالقحط والأمراض يصيبهم الله، ينزل عليهم عقوبات في العام مرة أو مرتين أو أكثر، ثم لا يتوبون من نفاقهم ولا يعني يحسون أنهم على قد وقعوا في الخطأ، ولا هم يتذكرون يتعظون بالمواعظ ما ينتفعون، هؤلاء المنافقون قلوبهم مريضة. ثم قال سبحانه وتعالى مرة أخرى وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكرهم، يعني ذكر المنافقين، وقرأها النبي مثل قول تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسول استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكون مع القاعدين. نعم. في سورة محمد ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها قتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. قال هنا وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكرهم وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب، يقولون هل يراكم من أحد؟ إذا سمعوا آيات فيهم يريد الخروج، ما يريد أن يسمعها. هل يراكم من أحد إذا قمتم؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا، يقول ما في أحد يراكم عشان ننصرف ونذهب، لأن الآية تنزل فينا، فإذا ما رأهم أحد فصرفوا، إذا رأوا الناس ينظرون إليهم ثبتوا جلسوا ثم انصرفوا، ثم انصرفوا على كفرهم، صرف الله قلوبهم عن الهدى. شوف ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، هم صرفوا عن الحق فعاقبهم الله، فصرف الله قلوبهم عن الهدى. هذا يذكرنا بقوله وما يضل الله، أضله الله بسبب لما انصرفوا صرف الله قلوبهم عن الهدى، بأنهم قوم لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم، ما يفقهون. خاتمة السورة هذه لما جمع زيد بن ثابت القرآن، كانت هي آخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل من القرآن هذه الآية، فيقول لم أجدها إلا مع أبي خزيمة زيد بن ثابت، لأنها مكتوبة كانت آخر ما أنزل، فكان لم يجدها مكتوبة، وإلا كم كثير يحفظونها. أي نعم كانوا يحفظونها، حتى زيد يحفظها. قال قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة شاذة من أنفسكم، يعني من أفضلكم وأجدركم وأحسنكم، هذه قراءة شاذة، من أنفسكم يعني من أنفس الأموال من أنفس الشيء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم من جنسكم، محمد صلى الله عليه وسلم، عزيز أي شديد عليه ما عنتم، أي عنتكم أي مشقتكم ولقاءكم المكروه. يقول العنت والمشقة هذه تعز على النبي صلى الله عليه وسلم، تحزنه، لا يريد، هو يريد لكم الراحة. فعزيز عليه ما عنتم، إذا جاء إذا حصل منكم مشقة وكذا فإن هذا يحزنه صلى الله عليه وسلم. نعم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالهداية، حريص عليكم للهداية أن تهتدوا، بالمؤمنين رؤوف صلى الله عليه وسلم، شديد الرحمة والرأفة، رحيم يريد لهم الخير. هذه كلها ثناء من الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بهذه الأوصاف، أنه يحزنه ويشق عليه أن يراكم في عنت ومشقة، وحريص عليكم شد الحرص أن تهتدوا، ورؤوف رحيم بكم. قال فإن تولوا عن الإيمان بك، فإن تولوا ولم يؤمنوا فقل حسبي الله، يعني كافيني، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، يعني به أثق، به لا بغيره، أثق به لأنه تولى أمري سبحانه وتعالى، وهو رب العرش. قال المؤلف العرش الكرسي. سمعت يا عبد الباسط العرش الكرسي ولا لا ولا غير؟ غير. إبراهيم العرش والكرسي، العرش شيء والكرسي شيء، استوى على العرش وسع كرسيه، والكرسي شيء، الكرسي كما قال ابن عباس، قال الكرسي موضع القدمين جل جلاله سبحانه وتعالى، والعرش هو سرير الملك، العرش كما قال في بلقيس، قال ولها عرش عظيم، فهذا السرير الذي يجلس عليه الملك يسمى عرش، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق به من غير تكييف ولا تشبيه، نؤمن بأنه استوى مثل ما قال الإمام مالك، لما سئل الإمام مالك استوى العرش كيف استوى، قال استواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فلا يجوز الدخول في الكيفيات هذه لا تعلمها، لا تعلمها. قال وهو رب العرش، قال الكرسي، هذا تفسير بعض السلف قال الكرسي، لكن الصحيح لا، الكرسي شيء والعرش شيء. قال العظيم، خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، رب العرش العظيم لأنه أعظم المخلوقات. قال وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة، هذا على رأي، على رأي، والرأي في آراء كثيرة في آخر ما نزل، فقال بعضهم في حديث البخاري عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت يستفتونك عن يستفتونك قل الله يفتيكم في قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه قول، وقول أنها هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قول أيضا يقول إن آخر آية من آيات الربا، وبعضهم يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فيها أقوال كثيرة. الصحيح ما هو؟ الصحيح هو قول تعالى واتقوا يوم ترجعون، حسنت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال ابن عباس وروي أيضا عن سعيد بن جبير كان بينها بين نزول هذه الآية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي، فهي آخر آية نزلت في القرآن، من القرآن آخر آية نزلت من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة أظنها آية 81 و200، هي آخر آية نزلت، هذا هو الصحيح. طيب وبهذا ننتهي من سورة التوبة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بسورة يونس، وهذا نعمة عظيمة. نعم بدأنا من أول قرآن، نعم، ومشينا ما شاء الله، قطعنا مسافة كبيرة 10 أجزاء، يعني الثلث تقريبا وزيادة، الآن داخلين في 11، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم ويتقبل منا ومنكم. طيب عندنا كتاب الآخر بس ننتظر ما دام أن آدم سيأتي، فننتظر إن شاء الله. في عندنا هذا غريب القرآن لابن قتيبة قرأنا فيه. وعندنا نيل المرام في نعم نيل المرام أيضا ما جاء وكان يأتي. طيب لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل.